أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت مسيرتنا متواصلة مع أضواء على تاريخ الإباضية، طبعا بشكل تقدم من الأمور التي يجب أن نعلمها ونفقهها ونطلع عليها. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. طبعا آخر نقطة ذكرناها في الحصة الماضية أن الشيخ أبي ساكن عامر الشماخي رحمة الله عليه، وأبو العباس الشماخي وساكن صاحب الإيضاح، في كتابه سير المشايخ يذكر لك واقعة تقع لأحد أعيان الإباضية من المحكمة الأولى. مش كان نخزر الورع نسن، معناه بلان تجريت نسن على الحرص على التقيد بأوامر الله ونواهيه فعلا وتركا. هون شخصيته يسمى عنبس بن الوليد، طبعا مش كجهد الظلمة والطغاة من بني أمية في ذلك الوقت، جرون أو مخلوق تكلف بجمع المال والخيل والسلاح ونحو 24,000 درهم. المهم للجهاد في سبيل الله ضد هؤلاء الطغاة، أدي قيم كان الزعيم في ذلك الوقت من بين الرؤوس، نافع من الأزرق، بصح سيدي فغ بتلك الآراء إلا حكم فيها على المخالفين بالشرك. وأن طبعا جملة إحكام ذكرناها فيما مضى، وزند ولون الله يتونى المحكم المعتدلين أن دين لتوسنن فيما بعد بالإباضية، تبرأوا من ابن الأزرق خاطر اعتمادا على تلك الآراء، فارقوه. أو نمخلق عنبس بن الوليد تحرج من ذلك المال، أين يضعه؟ السيوش طبعا إعانة الباغين، ومن طبعا أعان ظالما على ظلمه إلا أدي يكون معاس مشارك له في ذلك الظلم ولو بالكلمة بشلت له. بالمناسبة توقع قن الظلم قن تعدي ما كنت فتنت، قال أنتني التجويت، قال معناه كم لا سجار كذا كلمة تشجيع، خاصة ما تحدني إلا ظالم تعدي بتيلة باب الحق ربا تعاون. بس حالي عدم مني تأخذك الحمية الجاهلية والعاطفة دي دفعت تشجعد، فأنت مشارك في هذا في هذه الفتنة ولو بكلمة. مش بمددت له أدي ريبلس فيما يتعلق بهذا الأمر. طبعا تحرج من أين يضع هذا المال، فما زال يسأل المشايخ التبت ألا الزياس يقول مخلوق إنه يساوي الدين غير يقن الدين لك يخسر من الأزرق لا غير يقل الحساب معاس غير مرد قلتي ودي. إذن فدفع إليه ذلك المال في مقابل دينه. أيوة النشاون أو لمنتو أنتني الدين دي الدنيا خلاص شا. ربما لا يزلاياش مضاني اللان. المهم ونقوليني لا دلعدو إلا يفغرد خلاص شا. معنا بمجرد أن الإباضية تتبرأ من هؤلاء الخوارج، إذن يحق لنا أن نتصرف في أموالهم يتبت الزر يسول الزر ولدها النتال ديال في المقابل ذلك المال. توني التجريد نوسي انت تلا يقود ربي من عزت عليه اخرته توني التجريد تندري الا نتوس نسيس ان هذا المجتمع فيما مضى ان شاء الله البقيه لا موجوده، وانما هو النغ لبعض طبعا هذه التصرفات والخرجات التي تاتي من حين لاخر فيما يتعلق بالمعاملات. معناه كما يقول مثل العامي يجيك يتلوى وكي تعطيه يتقوى ما يكون العدو لا هو بدا يتمي دار نعم الحاش الفيد ما بقى المبلغ كي غضبني غما تحرك مغداني اللان هذه توري الاتفاق الى غيره كل متهني ريش اجدا ودنا لمن بعدي. والمصيبه العظمى ربما دي سلف طبعا معناه ذلك المال ربما مبالغ ضخمه معناه من غير مجتمعه تحدو ضمن لان بين صورت قال مثلا او المجتمع يساوي الامانه بعد مني اتزلا ليتوقع عموني وما كان ينبغي. إذن لابد ان نراجع انفسنا ممكن نعيم النخ الغبن اللي يتفقد. إذن لابد ان تبدأ دور الوالدين يا فمن شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء دخل به الجنه والنار سواء الخير ما الغير. يعدي ما اندول الساس يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسال الرجل عن اهل بيته. يتلمد نيري بدا الساس دارت تربيه الوالدين لابد من ان نراجع هذه المساله نلك الحرص على الامانه والخوف من الخوض في المال الحرام اموال الناس معنا اولاون طروان منذ الصغر باش كد تشبتي عليه الهم من سن الدنيت دو كساب هذه باين معنى الدن طبعا بداره وسيارته وتجارته انت كاع بنات في الظهر مدن ديون تلا مترتبه على هذا وكان الفقر معنا اصبح عيبا بالتوليب يضوه العيب وهذا العار هذا يجري على حساب هذه عافر يجتهد تفنينه يجتهد يبذل مجهودس يفكر يستعان سوسي الا يسبق في هذا الميدان يقنع سوني لو شاس ربي بعد هذا الجهد بس هذه عاد يبدا يتقارن ماس مع وسيله ربي افاض عليه الرزق قال اشتا بالحلال ولا بالحرام توني تسوفه. يعني عاد لابد ان نراجع انفسنا في هذه النقطه كاع نفق من هذه الشخصيه تلا وتوشي الحق مانس تلا معنى ان يتصرف في هذا المال طبعا بحيث بابس الا يتوكل التبريت. وقال صاحب عقيده التوحيد طبعا او المؤلف الا يرجع للقرن الثالث الهجري الموافق للقرن التاسع الهجري يتؤلف في البربريه باش نخزر ليمان نربط نرحم سيتو غني مد من وقت نظام شمال افريقيا طبعا الموطن الاصلي للبربر الامازيغ دير اللغه العربيه فربما لنضعف نسمى للعجائز وسيله لفهم اللغه العربيه معناه اتجهت عنايه مشايخنا رحمه الله عليهم. طبعا الفنا هذا المؤلف الا له قيمه عظيمه عند اباضيه المغرب ومؤلفه مجهول خاطر بكري تصرموني سوي الله يسوط الورع نصن الاخلاص نصن هيا ريق الكتاب معناه غيره قبل ما دس مدنا المجيدة اتي السرسي معناه المحراب ما يقولونش انا تخزر مدن كي يستفيدوا منه والمؤلف مجهول. اذن عقيده التوحيد ما نكته العزابه ما عقيده العزابه مقدم التوحيد صعيده عناوين مؤلفها مجهول. ادي الشيخ ابو حفص عمرو بن جميع الجربي تونسي رحمه الله عليه في القرن السابع الهجري طبعا باقتراح من بعض الفضلاء ماشي لا يذكر في المقدمه فترجمه الى اللغه العربيه. قال الكتاب الا من الكتب اللي لازم تكون انت دار النغ تربخري تعزم الحلقات تو معنا من شروط الانضمام الى المحاضر احفظه ونكتبه ربما تف بعد نزع لك وبعد انتزع لك معناها من جداتنا اتفضل نحفظ انت هذا الكتاب هامي خاطر بكرين تسلى انت الشيخ او ادي قضى الكتاب ناس يعاود خاطر له علاقه بالتوحيد. الشاهد هنا هذه العقيده عقيده التوحيد مع عقيده العزابه يذكر ذي الشيخ إنا وليس منا قال كان تبين بالليل إباضية كانوا يتبرؤون من الخوارج، فمن أصر على أن يحشر الإباضية مع الخوارج دقن الظلم لا إلا قد تعدى على إخوانه المسلمين، كم من الله عرض نفسه لسخط الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، وليس منا أي معشر الإباضية من قال أن جميع من يحل دمه يحل ماله، ولا من قال إن الهجرة باقية بعد فتح مكة أو نولنو معنا ديول الخوارج خاطري أديم كنا تحاربت دفاعا عن النفس كما فعلنني المحكمة مغنني هؤلاء الأئمة ضد الأمويين والعباسيين دفاعا عن النفس، ما إلا يوقع في شمال إفريقيا كما سيأتي إن شاء الله أتنغد دفاعا عن النفس محقق للحق بصحفتي الذي مسلم وشلي أسبديت ليس. فليس منا من قال أن جميع من يحل دمه يحل ماله، أما هو من قال أن الهجرة باقية بعد فتح مكة، خاطر هؤلاء الخوارج نافع من الأزرق في بعض أنني الآراء المتطرفة إلا يفرط سيسن قال وسيولي معانا إلا دي مشرك، أول قوله تعالى وإن تطعموهم إنكم لمشركون، أنت وليت وتفهم كما يجب بات تغمس نول في استحلال الميتة، خاطر من لحد يتحرمني يحل ربي ما غير تحللني يحرم ربي وليد الشرك مشان تولت والعياذ بالله. قال حشت وتحللت ودي تحرم، قالوا الدرب لا يحرم لك كل لحم الخنزير كانش من هذا والعياذ بالله. إذا اعتقد هذا قد أشرك، قد شارك الله في التحليل والتحريم. التيمر ابن التقع وسي معناه إلا يغسنا وللطواغيت مغنين الذين أخذوا الحكم سيطروا عن الحكم عن القوة لن يمشرك ما لا عاملوا المسلمين مع معاملة المشركين ما لا وسي إلا معانا غيز ما ديس الغررنا ما إلا كان غنعمر عطر تيم دينين نوسي الله خلفنا هي مدن لأهل الشرك أن نهجم أن نختزنان ضبو رخص العاجزة نبي سنة تنسن خاطر ديم شركا أنتوني ضغط التزعلك الذي وقع فيها هؤلاء الخوارج. والإباضية أبعد الناس عن هذا الكلام يعاد وليس منا من قال أن جميع من يحل دمه يحل ماله، ولا من قال إن الهجرة باقية بعد فتح مكة. كذلك أدناس في نفس الكتاب عقيدة التوحيد ليس سؤال عن حكم قتال البغاة والظلمة وقطاع الطرق، بسحاون هؤلاء البغاة أهل البغي والظلم والتعدي وقطاع الطرق لن دي موحد أديني دفاعنا عن نفس تجبت متحارب دفاعنا عن نفس. أما سلاح البغاة فيرد إليه معناه في قول وقيل يدفن أيتوا أخبر قاع وقيل يباع ويتصدق به على الفقراء الذين شهدوا القتال، وأرى أن معناه آخر الأقوال هو أرجحها، معناه ذلك السلاح بعد أن يؤخذ من هؤلاء الظلمة يباع أيت لني إلا يقسم على هؤلاء المقاتلين إلا حضرا في قتال هؤلاء البغاة من الفقراء، ما ولني المانت الغنم تتنوزع حطر فرق من اللي تحارب ديك حد يمشرك كعوصي يحضر يديه الحقس مما قل منه وكثر. أدي قيم هؤلاء البغاة والظلمة وقطع الطرق من الموحدين معنى تحرجنا يتلينسن وشي اللي تأتبيد معناه أنني من باب كل ما لا يعلم كل ما جهل صاحبه فسبيله الفقراء والمساكين. أدنى سمار إلى الشيخ الحيام عمر رحمه الله في كتابه الإباضية في موكب التاريخ، وبالمناسبة أو الكتاب من الكتب اللي لزمت كنت الدرنة. والإباضية حسب أصولهم العملية وحسب تعاملهم مع بقية المسلمين ممن خالفهم وحسب السيرة الواقعية التي سجلهم التاريخ في مختلف العصور يعتبرون أبعد الفرق الإسلامية جميعا عن الخوارج. داني الشيخ عليه رحمه الله طبعا هو تثبيت العاطف فإنما الواقع كما سيأتي، لكن ذكر داني بعض أقوال من مشايخنا أنذكر إن شاء الله في هذه الليلة بعض أقوال من علماء غير العبادية إلى ربي يوفق فاطلعوا على الحقيقة ونشروها. طبعا عندني وسيلة يضل تجريت أنني أولا اطلع على أصول هذا المذهب، كمل طريقة التعاون لو نمدنه معي مخالفا مش نقار ممن يخالفه من المسلمين، تسيرت نسن كذلك إتلا مبنية على الحق أتنتفد عبر العصور. طبعا أدي يمكن أن يوقع الخلاف أتوقع كتفتنت واللي ندلم لك أنت نحضر، وإنما لك السول على غالب الأمر أتنف قعوس الله منصف دي قمدني اللان بعيدين أبعد الناس عن الخوارج. طبعا كذلك الشيخ الشماخي أسندول ليس سول على أحد التابعين وهو الشيخ أبو محمد النهدي طبعا من مشايخ إلا يفغ غازيا في سبيل الله يخزر تجريتنا ونمدن ولا يتحربتن يقاتن تجريتنا وسيلة متعدي خارج عن الطريق، إن ليس هذا من فعل أولياء الله وأهل الإيمان. ونظر إلى صلاتهم وقيامهم بتوحيد فقال ما هذا بفعل المشركين، معنى الفعيل لسن الخدمة لسن الخرجات لسن تجريت وسيلة ولقوا لربي من ظلم التعدي سميك عن تحاربتن أدي قيم يقلغ الظلط نصن معنى أنني تجريت نصن معنى من ناحية الديانة وحفاظهم على أركان الإسلام، إن هذا ليس بفعل المشركين معناه لا يقار أن يلي أن نحكم في مسلم بالشرك خطر خالفنا نغ، وهنا إلا يرد على هؤلاء الخوارج. أن نبدأ يمر ببعض مقتطفات لبعض علماء وكتب من غير الإباضية، سيس نعود خليفات هذا الأردني المحاضر في جامعة الأردن إن في كتابه القيم الأصول التاريخية للفرقة العبادية أو الكتاب ولا موجود لا يباع كتيب مهم بعد ما تصغ إضال أدي خزر بالتلان. المهم بعد أن استعرض تاريخ العبادية يبين باللي يون مدنو لان تظلما حينما نسب للخوارج ظلما وعدوانا خلص بعد هذا النقاش إلى عدة نقاط، من بينها إن الإباضيين ليسوا خوارج كما تزعم بعض كتب المقالات والملل والنحل. طبعا خاصة الشهرستاني وابن حزم وغيرهم كما سيأتي بالتفصيل، وكما يدعي بعض الكتاب المحدثين أو نجددنا أنين ربما بكري طبعا خاضعين لسلطان الدولة الأموية والدولة العباسية مانين لتباعد أماكن تواجد الإباضية من هؤلاء الكتاب الدقيين مارو هؤلاء الأساتذة الجامعيين لكان يقل العصر تحول فيه العالم بفضل وسائل الاتصال والإعلام إلى قرية. إذن جماضي تصل السيسنة يتحصل على كتبهم ما غادي سفر قع بتي إلا تعنيه الموضوعية والنزهة، لا يعود إلى كتب الصفراء ويلوك ويكرر ما قاله هؤلاء دون تمحيص ولا تدقيق. وكما يدعي بعض الكتاب المحدثين الذين قلدوا هذه المؤلفات دون تدقيق ولا تمحيص، والواقع أن الإباضية لا يجمعهم بالخوارج سوى إنكار التحكيم، لكن سيولى قضية التحكيم حينما رفع جيش معاوية المصاحف الإمام علي تغاب ديمال لمواصلة القتال بعد توقنع بإيقاف المعركة هذه خذوا اللعبة بالتخسن تلكت المجموعة الدني أبت إلا مواصلة القتال نان زقند لا حكم إلا لله تقضي التحكيم معناه. وحينما تفاوض عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري تفرنت ديمار نتائج التحكيم وهي عزل الإمام علي طبعا معاوية ولتعين مشان تعزل أنت، وإنما أهم نتيجة خطيرة هو عزل الإمام علي أن دليل لأن هؤلاء المحكمة رفضوا هذا الأمر أن دليل لأن يجمعوا الإباضية بهؤلاء الخوارج إنهم ستة ونبدأ قبل الافتراق، وكان افتراقهم سنة 64 للهجرة في البصرة عن دينية سيدي الفغ بن الأزرق بهذه الآراء المتشددة دينية وسيلة معسن من أئمتنا وعلى رأسهم عبد الله بن عياض قالوا ديك تفغم بريداء هذا فرق بيني وبينكم. نقطة أخرى وصل إليها هذا الدكتور: إن الإباضية حرموا قتل الموحدين واستحلال دمائهم، وحرموا استعراض الناس وامتحانهم كما فعل متطرفو الخوارج مثل الأزارقة ونجدية. يبين باللي الإباضية لن حرما في منسن أن غاني موحدا، ربما في قضية الدفاع عن النفس إلا يشبنا ما دفعت في متش أدي قيم خاطر لا يخالفك في الرأي، التهجم ضغف ستنغد أتسحل إيريس. أما التهجم هذا هو المقصود بالاستعراض، وهو قتل الأطفال والنساء والعاجزة من المخالفين. ربما إلا تدرتس لا يكرم التهجم ضغف خاطر ديم خالف أتنغد العياذ بالله. كما وهذا الذي فعله متطرفو الخوارج مثل الأزارقة والنجدية. ويذكر الشيخ الدرجيني في طبقاته كذلك، وهو من كتب مهمة للشيخ الله يحفظه الله، حققه في البداية ثم حققه مرة أخرى كتاب الله موجود جزئين من كتب الله بندم التنصغ يزمع دغرنغ مكتبة منزلية، معنا نختار فيها بعض من المراجع التي همنا فيما يتعلق في التاريخ. ماذا كان سول في التاريخ؟ يقال عن الشيخ عبد السلام بن منصور المزاتي طبعا أنه اشترى بإفريقيا، ذا المقصود كلمة إفريقيا يقصد بها القيروان وتونس، خرفانا من السوق مش نخزر الورع نتعسن تصرعوا في الغاني من صغير السوق. فلما جاء بائعها ليقبض الثمن وني لني الزنز أو الغنيمو طبعا سيدسو أغط في الخلاصص، قال له أرى، ومعنى هذه الكلمة بلغة صنهاجة هات بمغرمار، وقال أرى خبزة من عندك مثلا أرى قلويد. المهم هو الشيخ يفاق باللي يوم خلق إلى نزنزة سو الغنيمو من قبيلة صنهاجة. طبعا هذه القبيلة تلا مشهورة في ذلك الزمن أنها تلا تغير على الناس وتسرقوا أموالهم، يتحرجوا من الشيخ بعد ما يسغوا الغنيم. طبعا يشاس لحقنا الغنيم ونخلقوا سيفا قبل الليل من هذه القبيلة، وليني شو الحضير والحضير قبل الليل لا يكر ما على باليش ظهر تبين دحلل لا ورعه جعله. طبعا إلا بعد أن اشترى هذه الخرفان تصدق بها ولم يجز لنفسه اقتناء غنم فيها ريبة. دغاو العباد الدس البالس ادهج من في مسلمن الا نقدني ربي اتن نغن اكر الناس نيتنسن. لكان ذكرت مع هذه الامور معناها ان قرن شي سيرت مدنو الا يتحرجون ربما في باء فيما فيه بأس، فكيف ان الا واضح وهو قتال المسلمين وإعلان الحرب عليهم. لا يتورعون عن مصادرة الأموال ونهبها وسلب من يرونه يستحق ذلك عن حق وباطل. سمني الشيخ تورع بعد أن اشترى هذه الأغنام يفاق لنا الزنزز سون الغنم إلى من هذه القبيلة ما لا تصدق بهذه الأغنام. شيخ الله حفظه الله يذكر إن وهذه القصة تذكرني معنا سيد كرون القسطو بما جرى به العمل عندنا هنا في مزاب في القديم بكري يعني في وضع مزاب، عندما تقع فتن وغارات بين أهل البادية معنا أهل البدو إلا تسند تاوين دنيني الخيرات في وضع مزاب الغاني مثلا دي المانا الحليم ناليلان بكري على ساعة شرفت جرسن بين هذه القبائل. بعد ومني الدول المنتوجات نسن إلى أسواق مدن مزاب، عندما تقع الفتنة بين تلك القبائل ويتحققون منها والتهم المدن البطل أنت أكدت بليلة تشكت في الجرسن، تعلن العزابة في المساجد ذلك وتحذر الناس من اقتناء أو شراء ما تأتي به تلك القبائل لمدة طويلة خوفا من أن يكون ذلك المال مغصوبا أو مسروقا جلب لأسواقهم ليبيعه. وراء عن سن السوق نربطنا الحم يوفق ان شاء الله نثبت على هذا الامر خاطر من الدين، انه جاء في بعض الاقوال المنسوبه لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وهو قول مهم بغض النظر عن قائله والله لو صمتم حتى كنتم والله لو صمتم لو صليتم حتى كنتم كالحنايا تكترم ظل يضركوا عد دورنا متقوسا وصمتم حتى كنت صرتم كالأوتار أتكترم صوزو ميدع المقاع أنني أجل جن إخسان فقط لا شحم ولا لحم ما نفعكم ذلك إلا بالورع والله لو صليتم حتى كنتم حنايا وصمتم حتى صرتم كالأوتار ما نفعكم ذلك إلا بالورع يعاد متبتا من هذه الفتنة التي وقعت بين تلك القبائل أدع لنتم جديوين الرت البنهم لعديت ساغ مشرا من تشرك القبائل فلربما اكتقبت لتكرس قبلت ذات أدي عاد يكرت معنى يويتي غرغرنا باش هذه الزنس تورعا رحمة الله عليهم. طبعا هذا مما ذكره الشيخ طلاي حفظه الله. ماذا لك أن نستوى حول الإباضية والفكر الخارجي من فكر الخوارج أندوا للا أحد قادتنا أبو حمزة المختار الشاري المتوفى سنة 130 للهجرة وسنتعرض إن شاء الله لترجمته إن شاء الله في مستقبل الأيام. المهم سيكثر الظلم في حضرموت أسند مدن وكان قاضيا طالب الحق قال أودي ليكثر الظلم بني أمية افتنوا الحل إماره فأعلن الجهاد ضد هؤلاء شهدوا هنا سيطروا على الحجاز لمدة 3 سنوات بما فيها مكة والمدينة إذ يلي في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية والإنجمد يلي في منبر الرسول بل وضع خده على معنى على مش نقار على درجات المنبر معناه إن يظن يكون سهل نذر سن أتنسترسغ شن معنى التغيير اللي يسروس هذا الرسول يظهر نص وبكى يريد درجتي كتيب ديال النية وألقى خطبة وليسخلع سيسمد كما فعل الحجاج حينما أصبح واليا على العراق كطلع هذا بعد تبجيه إلا ندني لا يوضل وقت نوتو سنسنت معنى مش ولكن بسم الله الرحمن الرحيم لاش معنى خطبة بطرة وإنما قال يا أهل المدينة الناس منا ونحن منهم خوارج والقرنموني الناس منا ونحن مسلم منهم معنى مسلما إلا مشركا عابدا وثن بعين أو كافرا من أهل الكتاب أو إماما جعيرا خلفوا أموني لك نصجهم مثلك مسجنة. طبعا هذه مقتطف من هذه الخطبة كمل دخ هذه الرسالة التي بعثها عبد الله بن عباد رحمه الله لعبد الملك بن مروان الأموي يبين ديس تبرؤ الإباضية من هؤلاء الخوارج إنا نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه تبرأ السسن كمل خلنا لقد كان حين خرج على الإسلام فيما ظهر لنا أبدأ تخسر اسم محمودة ولكنه أحدث يريد بعض الأمور بعض فتاوى بعض أحكام غريبة وعجيبة وارتد معناه يا من جهة هذه حكم أدحك من سوسي الله السولة والنولنو بالارتداد والكفر يمجيها اتبعنا التناقضوني ولكنه أحدث وارتد وكفر بعد إسلامه فنبرع إلى الله منهم كم من هؤلاء الأئمة شخص ملك ليس ولونوا لأعلى رجل في السلطة الأموية عرضوا أنفسهم للخطر في سبيل آرائهم خد نجمنا ملقا أتسير حكام الأمويين والدولة العباسية التي جاءت بعدها هلا بين الرينصن وإنما اعتمدوا على نشر الآراء في طي الكتمان معنا بحفاظنا على أنفسهم وتكثير لأتباعهم فهذا خطأ من الخوارج مشي النغف ذا وأما تسميتهم إياهم بالشرك والكفر من غير ذنب والارتداد فذلك خطأ عظيم باش كتحكم في حد بلي ذا كفر ما غادي يشرك بلا ما دي صدر السيس الارتداد معناه يكفر هذه فخس الملت وين يدق الخطر الا عظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها طبعا حرم علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، والحديث متفق عليه. طبعا أو الحديث ولا هذه الصفت القولهم بالهجرة، إن الهجرة معناه قال وسيلة معانا غيز مدي فخ سمدينينا ونمشركنو أدي أسغل غرنا بتي قيم دني إلا أنت نتنين لأن قاعد مشركن النهجم ننغ تيزدان ضبورخس نبي سنين كين سن خاطر لأني مشركنو العيوذ بالله. ثم رب سبحانه وتعالى يبين هذه الحقيقة، ولا تقولوا لمن ألقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، سورة النساء الآية 94. إن المفسرين ده يعني كنتم من قبل مشركين أي مسلمين، ربي من نغفو من ابن حد ربي فضلهم، معنى ينعم غفوهم بنعمة الإسلام يعني بالإسلام، فتبينوا يعني تبينوا ولا تقتلوا المسلمين، أو اللي تتحذر مسلمين من قتل المسلمين تبت الزام تأكد الذي مسلم غوه ولبنا الأمور على الظن. فدل هذا فدل بهذا ما يبطل قول الخوارج. والشيخ العلامة الشيخ السلمي رحمة الله عليه نديني في تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، ولا نرى الفتك بقومنا خزرت تأدب انظل يمر في كتب المتعصبة من غير الإباضية من اللي نساوهم في الإباضية، قال خوارج أهل البدع وأهواء البعض طوني لبعض أوصاف يستحي الإنسان من ذكرها، ليمن نربط نرحم سيسن الشيخ السلمي وغيره كلمة أصحابنا اقصد سيس الإباضية سحضوا ضدن قومنا، ولإني مثلا معنى هؤلاء المخالفين قومنا شبك اطلع عمل كتب معنى الإباضية كلمة قال أصحابنا معنى يقصد الإباضية، من قومنا يقصد معنى من يخالفنا من غير من المذاهب الأخرى. يعاد ولا نرى الفتك بقومنا ولا قتلهم في السر وإن كانوا ضلالا لأن الله لم يأمر به في كتابه، ولا نرى أن نقذف أحدا ممن يستقبل قبلتنا بما لم نعلم أنه فعله، خلافا للخوارج الذين يستحلون قذف من يعلمون أنه بريء من الزنا من قومهم وهو بذلك مضلون. الخوارج إن لا وللي معانا اتهمت قاع سوني لان دار ولا ما دارتش، المهم إلا دعدوا النغاية معنى قاع إلا اتهمت تنغط كل شيء والعياذ بالله. يعاد كلام إلى طويل وعريض فيما يتعلق طبعا بهذه النقطة، الوقت لا يقضع يا الكلام اللي ما زال مشينا غبدا طويل في هذا الموضوع، رأيت ما هنالك أن أؤكد على نقطة وهي أن نحرص على اقتناء هذه المؤلفات الكتب، والحمد لله تلا موجودة طبعا تلا في مكاتبنا أنني الخاصة والعامة بنادم أدي صغ يكون طبعا مكتبة منزلية مش يدق في منس يدق في طرواس ولتكون أموني طبعا نقنعه بالقشور، أما نكتفي بالعاطفة أو العاطفة دون الحماس لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن في عصر ما يسمى بالانفجار العلمي الحمد لله قل هاتوا برهانكم الأمور التوبنا في الدليل التوبنا في المعلومات اللي صحيحة باش كتكون تقنع على الوسيلة اللي يتكلم عن الحق، أما المتعصب طبعا نكل أمره إلى الله والحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت، ربي اكف عنا شر ما قضيت انك تقضي بحق ولا يقضى عليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.